عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه أي لطمه فماذا النتيجة؟ فرجع ففقأ عينه. وهذا في تساؤل. وعلى كل حال من المنحرفين أو المعتزلة من ينفي ذلك صحة ذلك الحديث وكذا. الحديث متفق عليه ونخرجه أصحاب الكتب والمتاني الآخرين كلهم اتفقوا عليه الحديث الصحيح. وهذا الاستغرابهم أو ردهم لذلك يقولون كيف يجوز أو كيف يحل لموسى أن يضرب ملكا أرسله الله إليه مالين؟ هذا ما يفزنه يستبعد. أولا هذا الأمر إنه جاء بصورة إنسان ودخل بيته بلا استئذان، إنه ملك رسل ما استأذنه، فلما رآه يعني غضب عليه وضربه، فلما ضربه فقع عينه. وفقع العين الملك من جملة ما استغربوه، قالوا كيف يمكن أن يفقع الإنسي عين الملك؟ هنا غريب. هنا قال جاء إنسانا صورة إنسان ففقع عينه. إذن هذه كلها يعني لا أثارة أو لا يعني لا يرد بسبب هذه الشكوك والأوهام هذا الحديث الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن موسى فعل ذلك، فقال فرجع إلى ربه، رجع ذلك الملك فقال أرسلتني إلى عبد لا أريد الموت، هذا العبد لا أريد موته، ورد عليه عينه فعادت عليه عينه. فقال الله سبحانه وتعالى لذلك الملك فرد الله عليه عينه وقال ارجع إلى موسى فقل له يضع يده على متن ثور. موسى يريد ويحب الحياة، ضع يدك على متن ثور. ثور تعرفون الثور هذا أبو شعر، شعر جسمه كله شعر، ضع يدك عليه. فكم حبة تحته؟ آلاف، يعني منكم قصد بعدد الحبات الشعر الذي في الجلد الثوري الذي يعني غطيت على يدك تعيش في كل شعرة سنة. فقال ثم يا موسى لما جاء وقال له ربك يقول كذا وكذا، قال ثم ماذا؟ ثم الموت، ما في لابد منه الموت أخيرا، إذا الآن أريدها. إذا ما بعد هذه السنين الطويلة إذا كان أخير الموت الآن أريده، لكن أشترط أن يدنيني الله من الأرض المقدسة بس، لأنه كان بعيدا عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى متعه ومكنه من ذلك، لأنه كان في قتال الجبارين، والجبارون كانوا متسلطين على بيت المقدس، لكن الله سبحانه وتعالى على كل حال مكنه من ذلك. فيقول فأقول له يضع يده على متن ثور فوقف له بكل ما غطت يده ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ هذه سنة طويلة ثم ماذا؟ قال ثم موت. هو ما أراد أن يتفلص إلا من الموت، فإذا كان الموت أخيرا فقال إيش؟ ماذا موسى قال؟ قال فالآن إذا كان نهاية الموت أنا أريده، ما أريد صعب الدنيا. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، أي قدر ما يرمى من الحجر. ولماذا ابتعد بقدر الحجر؟ لئلا يعلم قبره فيفتتن به اليهود، فهذا يقال أنه سبب ذلك رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم، أي في الأرض المقدسة، هو يتحدث في المدينة بهذا، فلو كنت ثم لأريتكم قبره، أعلمني الله أين قبر موسى بالتعيين، إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر في الشام. كثيب أحمر بآلاف، ما هو واحد، ولكن المصابات بالتعيين يعرفه، ودل على ذلك. وإلى الآن ما عرفه أحد، وإلى الآن ما عرفه أحد. فما يقال إيه؟ لا يعرف قبر نبي بالتواتر بسند صحيح أو بما صح وما ثبت إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول قبر إبراهيم داخل السور ولكن لا يعرف عينه، وقبر موسى ما أحد تعرض له لأنه لا يعرف هناك كثيب أحمر بقدر رمية حجر هذا كثير حول بيت المقدس، فدل على أنه لا يعلم. والحاصل الشاهد من هذا استنبط البخاري رحمه الله تعالى تمني موسى ودعاءه ربه وسؤاله ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة يدل على أن يكون هناك له أثر وللإنسان ينفعه. لكن اختلف العلماء في ذلك، فقالوا إنما سأل موسى ذلك لأن كثير من الأنبياء يدفن هناك حول بيت المقدس فيريد أن يكون معه.